عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى Whoa. واغفر لنا واغفر لنا آمين يا رب. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات عسى Thank you.

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله وضرب الله ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله بيدك الملك وهو على كل شيء قدير ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فنفخنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك بيدك الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق